القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. اللهم ارزقني حلاوة الإيمان بك، وباعد بيني وبين معصيتك. يا مثبت القلوب، ثبت قلبي على توحيدك، ويا مقسم الأرزاق، اجعل رزقي طاعة لك وإقبالا عليك وخشوعا لهيبتك يا رب العالمين. مثل. من أمثالنا الشعبية التي تلخص بعضا من حقائق الحياة المثل القائل: لما تفرقت العقول كل واحد عجب عقله، ولما تفرقت الأرزاق محدش عجب رزقه. المثل واضح المعنى والدلالة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. علم. الكمثرى. الكمثرى من نباتات الفصيلة الوردية، ولها أنواع كثيرة مختلفة الطعم والحجم واللون. الكمثرى غذاء جيد يفيد في تنشيط الأمعاء وتطهيرها، وفي حالات فقر الدم وضغط الدم المرتفع وتصلب الشرايين. بالمقارنة مع التفاح، يؤكد بعض الخبراء أن الكمثرى مغذية أكثر، غير أنها ليست سريعة الهضم. الكمثرى الطازجة والناضجة من أغنى الفواكه بعنصر البوتاسيوم، الذي يساعد على طرح كميات كبيرة من الماء من الجسم، ولذا فإنها مفيدة في إنقاص الوزن. أزهار الكمثرى لها خواص إضرار البول، ومغليها يفيد في بعض حالات اضطرابات المجاري البولية، وبخاصة حالات التهاب المثانة. علم. علي عبد الرازق. الشيخ علي عبد الرازق عالم فقيه، وأحد رواد ثورة الإصلاح الفكري في النصف الأول من القرن العشرين. ولد في عام 1888 بمركز مغاغة محافظة المنيا. درس بالأزهر، ثم درس القانون في جامعة أكسفورد، وعقب عودته من بريطانيا عين قاضيا بالمحاكم الشرعية. في عام 1925 أصدر كتابه الإسلام ووصول الحكم، والذي أثار وقتها ضجة سياسية ودينية كبيرة، فقرر الأزهر إخراجه من زمرة علمائه، كما تم فصله من وظيفته بالقضاء ومصادرة الكتاب. اشتغل الشيخ علي عبد الرازق بعد ذلك بالمحاماة، وبعد وفاة الملك فؤاد أعاده الأزهر إلى زمرة العلماء، كما تم اختياره وزيرا للأوقاف مرتين. على مدى 20 عاما حاضر طلبة الدكتوراه في جامعة القاهرة في منهج مصادر الفقه الإسلامي، ومن مؤلفاته الإجماع في الشريعة الإسلامية. في 23 أغسطس من عام 1966 انتقل الشيخ علي عبد الرازق إلى رحمة ربه عن حوالي 78 عاما. طرفة. يا شيخنا جحا، إذا أنا نزعت ثيابي ودخلت النهر أغتسل، فهل أتوجه إلى القبلة أم إلى غيرها؟ تتوجه إلى ثيابك التي نزعتها حتى لا يسرقها أحد. غدا نلتقي. خ خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.